الله يستهزئ بهم ما دامها قالوا ان نحن ايه مستهزئون. الله يستهزئ بهم. شوف بالك بقى اذا هزأ الله من عبد يقول له طيب انت ما فقت كده واظهرت بلسانك ما ليس في جنانك ولا في قلبك، طيب احنا برضو هنعاملك كده، هنقبل منك ظواهر الاشياء، نناكحك يعني نتجوز منك وتتجوز منه، ونورثك وتدفن معنا، يعني نجري عليك احكام ايه، ولكن ننوي لك انك تخلد لا في النار ولكن في الدرك الاسفل من النار. زي انت ما عملتنا بالخلاء وعملت لك ظاهر ولك باطن، فكذلك نحن لنا ظاهر نعاملك به الان احتراما لاعلامك بانه لا اله الا الله، فما كان لانسان ان يقولها لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله ثم نعرضه بعد ذلك عرض الكافرين. نقول احنا هنحترم العلانية دي، ومدام انت لك ظاهر وباطن فاسمح لنا احنا الاخرين يكون لنا ظاهر وباطن. ولا اشمعنى انت يعني انت اللي شاطر انت اللي مكار؟ لا، خلينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى اذا احنا هنعملك بجنس ايه ما عملتنا به، انت لك معنا ظاهر وباطن، سيكون لنا ايضا معك ظاهر وباطن، ظاهرك اننا نعاملك معاملة المسلمين خلاص، ولكن في الباطن نعمل فيك ايه في الدرك الاسفل. يبقى ليه حتى ما نسويش بالكافر، ما نسويش حتى بالكافر لانك اشد منه، لانك انت اصلك انتفعت بظاهرية الايمان، فلازم نعوضها لك ذلة كفر. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما بيقول انا مستهزئون، قال طيب ما دام انتم بتستهزئوا وبتقولوا الكلام كده احنا برضو هنعمل ايه؟ هنستهزئ. الله ايه؟ يستهزئ به. والاستهزاء هي السخرية. استهزأ واستسخر وهزأ وسخر. كل دي الالفاظ بتدل على ايه؟ ان تحاول ان تضحك الغير او ان تضحك على الغير. انت طبعا بتقرأوا في قصار السورة ويل لكل همزة لمزة، همزة واللمزة اللي يهمز الناس ولو بالاشارة، حتى يعني يخلي واحد ماشي كده مثلا افرض انه هو اعرج وبعدين يخليه بعد ما هو في افاك ده يذكب مثلا يعمل له كده لانه مثلا اعور اي حاجه، يعني يهزا يا بالاشاره يا بالايه يا بالكلام. يبقى فيه همزه ولمزه. الهمزه واللمزه هو الذي يهمز غيره، والهمزه بالسكون بقى بتها ايه؟ همزه ضم الهاء وفتح الايه الميم خلاص. انما دي هم ده زي ضحكة، يبقى ضحكة الناس تضحك عليه، ضحكة يضحك من الناس، وضحكة يضحك عليه الايه يضحك عليه الناس. خدوا بالكم من الفرق ده، لما تجيبها بالتحرك كده ضحكة غير ضحكة. ضحكة يعني ايه؟ مفهوم. وضحكة الناس تضحك ايه؟ تضحك عليه. الهمز بقى الاستهزاء ده انك انت تسخر من واحد، معناها انه كان يجب ان يكون على شيء انت تحبه، كان يجب ان يكون، فانت تسخر منه. والله ده السخرية بقى دي علامة ايه؟ عدم الإيمانية في النفس لمخلوقية لإله واحد. مخلوقية لإله واحد، لان الصنعة لا عمل لها مع صانعها. فأنت حين تعيب كرسيا مش حقك انك تعيب الكرسي، انما تعيب اللي عمل الكرسي. اذا فساعة تسخر من انسان، الانسان لا حيلة له في صنع نفسه،